غير خمس دراهم بخمس مئين من دنانير عوضا عن البذل ما جادت به كف حاتمي. وقال إن كان لا يعرفني فأنا أعرف نفسي. من هذا المنطلق تكون الشراكة في التنمية. يكون الإنسان إن كان لا يعرفني يقول إن كان لا يعرفني فأنا أعرف نفسي، يحترم نفسه ويثق بها، فهذا الذي يمكن أن يثق به في التعامل. الإنسان الذي يظن أن عقله أكبر من عقول الآخرين وأنه يمكن أن يخدعهم أو ينظر إليهم على أنهم مجرد وسائل في السلم، درجات السلم يصعد عليها ويطأها بأخمص رجله ليرقى إلى مبتغاه وهدفه، هذا أقصى ما يكون من الأنانية. لذلك لابد أن يسعى الإنسان لاحترام الجهات التي يتعامل معها وتقديرها ونظر إليها لأنها شريك. في واقع البنوك الإسلامية اليوم مع الأسف أن كثيرا من الزبناء كانوا قديما على ثقافتنا ينظرون إلى البنوك الربوية أنها متصفة بصفة معروفة في الفقه اسمها صفة خراب الذمة، مستغرق الذمة، فظن أن البنوك جميعا كذلك. حتى البنوك الإسلامية التي مالها معصوم تنطبق عليها أحكام الفقه وتنطلق من الشرع يتعامل معها على أنها مستغرق الذمة، وبالتالي يسعى الاحتيال عليها. فإذا تعامل معها تعاملا بالدين يسعى لعدم السداد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه، يحل عقوبته منا حتى العقوبة البدنية والمالية وعرضه، حتى يكون الإنسان ما له حماية، حتى في عرضه يمكن أن يتكلم فيه، في غيبته ليس له غيبة فيما جاهر فيه من هذا الأمر. كذلك كثير من الناس في نقص ثقته بنفسه تكون تصرفاته غير منطلقة من مقتضى المعقولية والنظرة الصائبة في التصرف. بعض الأفراد لديه عقلية تجارية لكن هذه العقلية ليست منضبطة بضوابط السوق وليست منضبطة بالنظرة الواقعية، لذلك تكون دراسته للجدوى دائما غير صحيحة، فمشاريعه دائما آئلة للخسارة ولا يتوقع منها الربح لأن نظرته للواقع غير واقعية، فهو غير موضوعي في نظرته للأشياء من حوله والمحيط الذي يعمل فيه. فلذلك يحاول أن يقنع الآخرين بأن هذا المشروع ناجح 100% وأنه أن أرباحه مضاعفة، ويكون الواقع على خلاف ذلك. أنت تعيش في بيئة وفي منظومة كاملة، وهذه المنظومة لها ضغوط وإكراهات واقعية، وهذه الإكراهات من لم يحسن معرفتها لا يمكن أن يتعامل معها وسيصطدم بجدار الواقع، وحينئذ يقطع مسافة قليلة ثم يجد نفسه قد اصطدم بهذا الجدار الواقعي أمامه، فيتبين أنه لم يكن كاذبا ولم يتصرف على أساس سوء النية، لكن لم يكن موضوعيا في نظرته بالشراكة إلى التنمية. هذه التنمية أيضا من صفاتها المهمة في الإسلام وفي مقاصده قضية التوازن. فالتنمية لا بد أن تكون متوازنة، توازنة في العامل البشري وفي العامل المالي وفي العامل الاقتصادي وفي العامل الصناعي والعامل الزراعي في مختلف المجالات. لا يمكن أن تقوم التنمية في أي بلد على عامل واحد. لذلك من المهم جدا في التنمية كلها في مقاصد الشرع الإسلامي قضية التوازن، لأنها بنيان، والبنيان له ساق يبنى عليه يحتاج إلى الاعتدال وأن يكون هذا البنيان متساويا. إبراهيم خليل الله لما شرفه الله ببناء الكعبة المشرفة هو وابنه إسماعيل، كان كلما وضع دورا من اللبن نزل فنظر حتى يرى اعتداله. وهذه النظرة ليست فقط في البناء الحسي بل حتى في البناء المعنوي، بناء مؤسساتك، بناء شركاتك، بناء أعمالك التجارية سواء كانت مفردة أو غيرها، لا بد أن تكون نظرتك إليها كنظرتك إلى البنيان وأن يكون في هذا التوازن. بل مسيرتك في الحياة لا بد أن تكون منطلقة من هذا التوازن. فابن الجوزي رحمه الله يقول إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوط النظر فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. استغفر الله العظيم. فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوط النظر فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. لذلك التوازن مقصد شرعي مهم جدا في هذه التنمية. كذلك من المقاصد الشرعية المهمة في مجال التنمية ما يتعلق بالعدل. فالإنسان إذا كان في تصرفاته ينظر بعين واحدة سيخفى عنه نصف الكون، فإذا كان في النقد لا يرى من الكأس إلا النصف الفارغ، وإذا كان في مجال الإثبات في وصف نفسه يرى الصفات الإيجابية ويهمل الصفات السلبية. وهذا هذه النظرة غير صحيحة، فالعدل لا بد منه، وقد وصف الله به نفسه وأمر به وبين أنه يأمر به دائما بصفة دائما مع أي أحد، حتى مع عدوك لا بد أن تكون عدلا في التعامل معه. فالله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا العدل في الأفعال، والعدل في الأقوال يقول فيه وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله يؤمن، وبين استمراره فقال إن الله يأمر بالعدل، لم يقل إن الله أمر بالعدل. فالفعل المضارع يدل على الاستمرار، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والعدل يقتضي من الإنسان إذا كان الحق عليه أن يقر به ويتحمل مسؤوليته، وإذا كان الحق لغيره أن يكون في طلبه له لا يتجاوز حد المسموح به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين. الفرق بين العدل والتوازن في المقاصد الشرعية في التنمية أن التوازن يشمل الطرفين اليد العليا واليد السفلى، والعدل أحوج ما نحتاج إليه في اليد العليا. اليد العليا إذا فقدت العدل سيقع خلل هائل جدا، لأن الجانب الضعيف لا يجد من يحميه، فسيبحث عن الطرق الملتوية وعن المعاملات المذمومة للوصول إلى هدفه. والشريعة شرعت العقود للتخلص من كل ذلك، لولا هذه العقود لكان القوي يأخذ ما يريده بالإكراه والغصب، وكان الضعيف يصل إلى مبتغاه بالسرقة والخيانة والغش. فجاءت البدائل هي هذه العقود التي مبناها على العدل وليس فيها إكراه، ولا بد فيها من توافر الشروط المرعية في العاقدين فيقع بها العدل. العدل في اليد العليا مطلوب، فإذا كان الوالد مثلا لا يعدل بين أولاده سيحدث بينهم شرخا وعداوة لا تنقضي، سيكون بينهم حسد لا نهاية له. إذا كان الراعي لا يعدل بين الرعية فلا يمكن أن تستقيم دولة على ذلك أبدا، فالدول تقوم وتستمر على الكفر ولكن لا تستمر أبدا على الظلم. فالعدل به قامة السماوات والأرض. كذلك من المقاصد المهمة في هذا القبيل، المقاصد التي ركزها الشرع في التنمية، الاستمرارية. فهذه قيمة من القيم الكبرى، فالأمور المتقطعة لا تبني، اللبنات المتناثرة لا تشكل جدارا، فلذلك لا بد من الاستمرارية التي نسميها التكامل. فالتكامل في الأعمال كلها مقصد شرعي لا بد منه، وهو في الجانب الاقتصادي بالخصوص شرط أساسي للتقدم والتنمية. لذلك بين لنا الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه 5 قواعد في التنمية مهمة جدا. عندما سئل فقيل له قد جئت مهاجرا إلى المدينة مع إخوانك المهاجرين وهم فقراء لا تملكون إلا سيوفكم ونعالكم، فكيف أصبحت من أغنى الأغنياء في العالم؟ فقال كنت أعالج وأنمي ولا أزدري ربحا ولا أشتري شيخا وأجعل الرأس رأسين. هذه خمس قواعد مهمة جدا في التنمية. كنت أعالج. فالمعالجة تقتضي أن الإنسان لا ييأس ولا يقنط. فالمصائب سنة كونية في هذا الكون لا يمكن أن ينجو منها شيء. أي مشروع لا بد أن يكون فيه إخفاقات وخسارات ومصائب، لكن هذه لا تقتضي يأسا ولا انقطاعا. واصل المشروع وعالجه. كنت أعالجه. ثانيا أنمي. فحرص الإنسان على زيادة والاستمرار في مشروعه يقتضي أنه ينظر إلى المستقبل، فإذا بذر يعلم أن الأمر لله لكن هو عليه أن يعمل، فالنتيجة من القدر والجهد الذي نبذله نحن من الشرع، ونحن مكلفون بالشرع لا بالقدر. لذلك قاعدة الأسباب أن التوكل عليها شرك وأن تركها معصية. فأنت تمارس الأسباب ولكن تؤمن بأن الأسباب لا تقتضي الوصول إلى النتائج، فالنتائج من عند الله، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتاجر بطبيعة عمله مغامر، لكن هذه المغامرات لا بد أن تكون مدروسة. فالعمل التجاري الناس يقولون رأس المال جبان، والمقصود بذلك أنه لا بد فيه أن تكون مغامراته مدروسة، لأنك أنت تجمع مالا وتتعب في جمعه ثم تجعله تحت يد الآخرين، متى يرجعون إليك هذا مجهول. فهو بمثابة الذي يبذر الأرض فيأخذ الحب الذي كان جاهزا للأكل ويخفيه في الأرض ولا يتقن استخلاصه منها فيما بعد. لكن إذا كان منميا فإنه يبذل الأسباب والله يأتي بالنتائج، فالحبة الواحدة تخرج 700 حبة إلى أضعاف كثيرة. فلذلك قال وأنمي ولا أزدري ربحا. هذه قاعدة مهمة جدا في التدرج في التنمية. لا يمكن أن تكون سحرا، ولا يمكن أن تكون على أساس الدعاية الإعلامية الدعاية السياسية التي يدعيها بعض الأحزاب وبعض الرؤساء، يقولون أنا سأحول لكم البلد إلى جنان وإلى ظلال وعربة وإلى كذا. هذا غير ممكن. سنة الله في الكون التدرج. فالله لم يخلق الإنسان رجلا كاملا، وإنما جعله من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم بعد ذلك لحم ثم عظام ثم أخرجه، ثم كان يتدرج خلقا بعد خلق حتى وصل إلى لتركبن طبقا عن طبق. فهذه سنة الله في الفرد وسنته في الكون. فلذلك التنمية لا يمكن أن تكون بضربة واحدة فتتم التنمية. هذا الذي يريد ذلك يريد انتظار المسيح الدجال الذي يأمر الأرض فتنبت، يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت فتنة للناس. لكن التنمية إنما تكون بهذا التدريج. والتدريج يقتضي من الإنسان لا يزدري ربحا. الإنسان الذي يريد تنمية لأي شيء لا يزدري ربحا، لأن الربح تقدم. هذا التقدم حتى لو كان يسيرا، لكن في مقابله زدت الطاقة الشرائية وعمرت البلد وأتحت فرصا للعمل وأشركت الآخرين في التنمية التي أنت محورها وأنت، فتكون قد شاركت الآخرين. فلذلك قال لا أزدري، معناه لا أحتقر ربحا أيا كان. ولا أشتري شيخا، هذه قاعدة مهمة جدا. أي شيء ما له مستقبل لا تستثمر فيه. الشيء الذي قد أدبر الناس عنه، أدبر السوق عنه، لا تشتريه في قصة التنمية. لا أشتري شيخا، شيخ الفاني المنتهي لا يشترى لقصة التنمية. فلذلك لا بد أن يكون الشيء الذي تريد الاستمرار فيه له مستقبل. وهذا يشمل مختلف الميادين. فالمستقبل بيد الله جل جلاله، لكن بنظر لا نعرف ما هو جديد وما عليه إقبال وما ليس كذلك. لهذا قال ولا أشتري شيخا. القاعدة الخامسة وأجعل الرأس رأسين. بما أنك مضطر لهذه المغامرة والمخاطرة التجارية، حاول أن لا تجعل جميع البيض في سلة واحدة لئلا ينكسر في وقت واحد. يكون لك عدد من المشاريع تشارك فيها فتشارك الآخرين، فيكون ذلك بمثابة مد الأشرعة على السفينة لئلا تغرق، ويكون بمثابة العروق التي تفصلها الشجرة في الأرض لتثبتها، أصلها ثابت وفرعها في السماء. ومشاركتك في مشاريع مختلفة تقتضي أن يكون بعض هذه المشاريع لو ضرب فإنما فيه من النقص يسده مشروع آخر، ولهذا قال وأجعل الرأس رأسين. وكأنني أفهم أن الدكتور عز الدين يشير إلى أن الوقت قد طال عليكم، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.